أدرس في الجامعة في مرحلة الدكتوراه مادة لينغويستكس، وهي مادة علمية، يعني تدرس اللغة من منظور علمي وليس من منظور أدبي وإنساني. وقد درست هذه المادة سابقا، يعني في البكالوريوس والماجستير أيضا، وهي طبعا مادة فلسفية تحتوي نظريات مختلفة تتعامل مع اللغة وتكتشفها تدرس كل أبعادها. من ضمن هذه النظريات البنيوية التي أسسها ديسوسير. عندما بحثت فيها وجدت أنه تأثر بعالم فرنسي اسمه أوركايم. نعم، هذا العالم درس علم الاجتماع بظواهر وقوانين الفيزياء، عندما فكرت في هذا الموضوع فعلا جذبني بصراحة. يعني عندما تطبق قوانين الفيزياء على سلوك المجتمع سوف تجد أنها، لا أقول متشابهة بل متطابقة، ولكن باختلاف الصورة. يعني الفيزياء غير البشر، لكن القانون والقاعدة هي نفسها. مثلا الضغط يولد الانفجار، عندما تدرسها اجتماعيا سوف تجد أنها يعني صورة حاصلة وموجودة ومطابقة تماما لما هو موجود في الفيزياء. المغناطيس يوجد حكومات وقيادات ورموز تمثل دور المغناطيس في الحقل الفيزيائي. هذا يدل على إيش؟ يدل على أن مصدر الخلق واحد،